ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله. لم يزل الحق يتنقل عبر القرون في صورة أمة من الناس تفهمه فهما حقا ثم تقوم به قياما حقا ويسلمه نعم عدول أهل كل جيل إلى عدول الجيل الذي بعده وهكذا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. نؤكد أنه لا حرج إطلاقا في دراسة الفقه على الطريقة المذهبية شريطة عدم التعصب، هذه سنة الجامعات الإسلامية في العالم كله، تدرس الفقه على المذهب الحنفي المالكي الشافعي الحنبلي وتختار من المذاهب ما توافر شيوخه. انظر للمذهب الشائع في بلدك، تعلم هذا المذهب لأن شيوخه متوافرون، لأن مراجعه وكتبه متوافرة، فتستطيع أن ترجع إليهم وأنت تتلمذ على أيديهم، ثم تترقى بعد هذا إلى دراسة الفقه المقارن لكي تقارن بين مدارك الأئمة حتى تبلغ درجة الاستقلال والنظر. يبقى على كل مسلم لم يبلغ درجة النظر في أدلة الأحكام الفروعية أن يتبع إماما من أئمة الدين، ويحسن به مع هذا أن يجتهد ما استطاع في تعرف أدلته، لأن العلم الحقيقي قال الله قال رسوله، معرفة أقوال الناس من غير معرفة مداركها وأدلتها لا يخرج عن مرتبة العامية أبدا. إذا كان كل رصيدك من العلم قال فلان قال فلان قال فلان قال فلان، طب ماذا قال إمام الأئمة؟ ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف فهم هؤلاء هذا؟ وكيف استنبطوه؟ ومن أين استخرجوه؟ العلم قال الله قال رسوله. ولهذا يقولون أجمع أهل العلم على أن التقليد ليس بعلم، اتسكي مطلوب يعني مقبول ممن هذه هي قدراته، لكن ينبغي له أن يترقى وأن يجتهد ما استطاع في تعرف أدلته، وأن يتقبل كل إرشاد مصحوب بالدليل متى صح عنده صلاح من أرشده ومن أرشده وكفايته، وأن يستكمل نقصه العلمي إن كان من أهل العلم حتى يبلغ درجة النظر. طبعا يحسن للمفتي أن يسوق الفتوى لمن يستفتيه مصحوبة بالدليل، لأنه لا أبين من قول الله أو قول رسوله، لا أثبت ولا أوثق من قول الله أو قول رسوله صلى الله عليه وسلم. لو سئلت عن ماء البحر، هو الطهور ماؤه الحل ميتته، هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، كلمة موجزة مركزة مشرقة مضيئة منيرة، الطهور ماؤه الحل ميتته. فإذا سقت كلام النبي صلى الله عليه وسلم فقد سقت الحكم وقد سقت الدليل في نفس الوقت، يعني يكون له وقعه على المستقبل. يقول ابن القيم رحمه الله ينبغي للمفتي أن يفتي بلفظ النص مهما أمكنه، فإنه يتضمن الحكم والدليل عليه في أحسن بيان، وإن قول الفقيه المعين ليس كذلك، وقد كان الصحابة والتابعون والأئمة الذين سلكوا على منهاجهم يتحرون ذلك غاية التحري. لكن هذا ليس بشرط، لأن بعض المسائل ليس فيها دليل مباشر أدلتها مركبة. لو واحد سألني عن حكم المشاركة في الانتخابات في هذا البلد ليس فيها دليل مباشر تعتمد على مدارك السياسة الشرعية وأدلتها مركبة من جملة من القواعد والأدلة، فيعسر أن تسوق دليلا واحدا ينتج هذا الموقف الذي الذي يسألك عنه. وعبر العصور لم يزل أهل العلم يستفتون يعني فيفتون ويتبعون من غير إبداء المستند. مش كل مسألة يكون دليلها حاضرا جاهزا عند المفتي أو يكون المستفتي أهلا لاستقباله وأهلا لاستيعابه وأهلا لفهمه. ولهذا يقول الشاطبر رحمه الله إن فتاوى المجتهدين بالنسبة إلى العوام كالأدلة الشرعية بالنسبة للمجتهدين، حتى قالوا إن العلماء هم حجة الله على العوام، العلماء حجة الله على الناس، لأن المستقبل للدليل في الغالب إن كان من العام عامية بحتة قد لا يستفيد من سوق الدليل كثيرا إلا إذا ترقى وتدرج وصار عنده شيء من القدرة على النظر والتأمل، يستطيع أن يتدبر فيما سيق إليه من أدلة. أيضا مسألة مهمة ذكروها أن يعني أن كثيرا من إيراد الأدلة للعامي لا يخرجه عن دائرة التقليد من الناحية الفقهية البحتة. ليه؟ المفتي يسوق الأدلة لمن يستفتيه من العوام على نحو ينتج له مذهبا، ولو جلس إلى مفت آخر لعله يسوق نفس الأدلة على نحو ينتج مذهب ذلك الإمام الآخر. أنا أذكر في السبعينات عندما انتشر دعاة التكفير كانوا يستخدمون الخوارج يستخدمون أدلة شرعية لإثبات أن مرتكب المعصية كافر، ومراجعهم قال الله قال رسوله، لكن انطلقوا إلى آيات نزلت في الكافرين فجعلوها في المسلمين. إزاي؟ يقول لك قال الله تعالى ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. اتفضل، طب كيف استنبط منها أن العاصي كافر؟ يقول لك من يعصي يخلد في النار، ومن الذين يخلدون في النار؟ الكفار. إذن العصاة كفار، واضحة جدا. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. من يخلد في النار؟ الكفار. من كسب سيئة كافر، وهكذا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وهكذا وهكذا وهكذا. فأنت جالس يصير عندك بضاعة من العلم ولا عندك استيعاب لبقية النصوص. والله كلام جميل، كلام مرتب، كلام منظم، وين كان تايه عنا من زمان؟ لكن إذا جلست إلى سني إلى أحد أقول له تعالى تعالى، لا هذا الرجل خدعك، لم يبين لك الحق على وجهه. الله جل وعلا فرق بين الكفر وبين العصيان. ألم يقل الله في سورة الحجرات ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم إيه؟ الكفر والفسوق والعصيان. إذن الشرع فرق بين الكفر والفسوق والعصيان، صح؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، في شرك وفي دون الشرك. لو كانت المعاصي كلها كفر كتب العقوبة كلها واحدة عقوبة الردة، لو كان كل عاصي مرتد يبقى العقوبة واحدة على المعاصي عقوبة الردة، القتل من بدل دينه فاقتلوه. فلماذا جعلت الشريعة عقوبات للسراق وللزناه ولقاذف المحصنات، هذا قطع وهذا جلد وهذا كذا وهذا كذا؟ إن تفاوت العقوبات يدل على تفاوت المعاصي، أليس كذلك؟ ألم يقل الله جل وعلا الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة عقوبات متفاوتة فهذا يدل على أن المعاصي متفاوتة بينما قال من بدل دينه فاقتلوه إذن المعاصي شيء والكفر شيء آخر فعندما تجلس إلى السني يسوق لك يعيد ترتيب لدين اللي هي طب تقول له طب أمال إزاي نزل فيهم الكلام ده كيف ترد على شبهاتهم يعني الموضوع سهل ومن يعص الله ورسوله المقصود بالمعصية الكفر مش أي معصية يعني ومن يكفر بالله ومن يشرك بالله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا كيف؟ لأن المعصية قد تطلق على الكفر وقد تطلق على ما دون الكفر أضرب لك مثال كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا معصية في أصل الدين يعني رد على موسى كل ما جاء به من عند الله معصية في الأصل لكن في معصية أخرى دون هذا وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى فمعصية دون معصية الصحابة يوم أحد وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون معصية الرماة منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة معصية دون معصية إذا المعصية المقصودة في قول الله تعالى ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أما المقصود بأي معصية الكفر مش أي معصية تلك هي المعصية التي تستحق الخلود في النار اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك نؤكد أن الدليل الصحيح الذي لا معارض له لا يجوز رده بقول أحد من الناس وإلا كان إخلالا بصري لا يصح أن أقول لك قال رسول الله وبعدين تقول لي قال الشيخ صلاح ولا قال أبو حنيفة ولا قال مالك ولا قال إكس من الناس لا يمكن أن يكون الإمام مأموما ولا يمكن أن يكون القائد مقودا وأن يكون الرئيس مرؤوسا الدليل الصحيح الذي لا معارض له لا يجوز رده بقول أحد من الناس وإلا كان إخلالا بأصل الدين يبقى نسلك مسلك اليهود والنصارى الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا كيف كانت الربوبية في بني إسرائيل كانوا يحلون لهم الحرام ويحرمون عليهم الحلال فيتبعوهم على خلاف حكم الكتب السماوية التي بأيديهم فسوى الله بين هذا وبين عبادة المسيح اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا نحن عندما نسأل مالك أو الشافعي أو أبا حنيفة نسألهم لنعرف من خلالهم حكم الله ليس المقصود مالك في ذاته ولا الشافعي في ذاته المقصود الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم حكم الله وحكم رسوله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا يبقى بعد هذا بعض المتغيرات في هذه القضية أتحدث عنها في حلقة الغد إن شاء الله حتى نلتقي أستودعكم الله تعالى وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.